الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. آخر ما وقفنا عليه هو مسألة مهمة تتعلق بقضية الخوف والرجاء. قد ذكر المؤلف أن طالب العلم والمسلم عموما يحتاج إلى أن يسير إلى الله عز وجل بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. والخوف معناه معروف، والرجاء طيب الخوف معناه معروف، والرجاء الرجاء هو الطمع، الطمع في حصول المطلوب، الطمع في حصول المطلوب. فالإنسان يرجو رحمة الله عز وجل، أن يطمع في رحمة الله عز وجل، ويرجو في دخول الجنة، أن يطمع في ذلك. والإنسان يحتاج إلى الخوف ويحتاج إلى الرجاء. الخوف يحمله على ترك المعاصي، والرجاء يحمله على فعل ماذا؟ على فعل الطاعات. نعم. والعلماء لهم كلام في هذه المسألة، وهي هل الإنسان يغلب جانب الخوف أم يغلب جانب الرجاء. بعض العلماء يقول على حسب حال هذا الشخص، فإذا رأى نفسه جريئا على المعاصي، جريئا على المعاصي، فإنه يغلب جانب ماذا؟ جانب الخوف. وإذا رأى نفسه مقصرا في الطاعة، ورأى أن الشيطان يدعوه إلى القنوط وإلى اليأس، ويقول له أنت الله عز وجل لن يغفر لك ولن يدخلك الجنة، فهنا عليه أن يغلب جانب ماذا؟ جانب الرجاء والرحمة. وبهذا يعني يستقيم حال الإنسان، لأن تغليب أحد الجانبين على الآخر خطر كبير جدا. إذا غلب الإنسان جانب الخوف فبالغ في الخوف، سيصل إلى مرحلة إلى ماذا؟ اليأس والقنوط، وسيحكم على نفسه بأنه لن ينجو عند الله عز وجل، وأنه معذب لا محالة، وأن الله عز وجل لن يغفر له. هذا كله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات يعني في هذا كثيرة، يعني ولا تيأسوا من روح الله، غير ذلك من الآيات التي تنهى عن اليأس وتنهى عن الخوف. وعلى الجانب الآخر كذلك لا يعتمد على الرجاء ويبالغ في الاعتماد على الرجاء، ويقول كما يقول العامة كثيرا، يقول الله عز وجل غفور رحيم، وكل ما فعل معصية تقول له لا تفعل هذه المعصية، يقول الله غفور رحيم. فيعتمد على جانب الرحمة وعلى جانب الرجاء، وينسى أن الله عز وجل شديد العقاب شديد العذاب، فينسى هذا الأمر ويغلب جانب الرجاء، مما يجعله يتهاون في فعل ماذا؟ في فعل المعاصي. نعم. لذلك كما قال أحد الشعراء يقول تكثر ما استطعت من المعاصي أو من الخطايا، تكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان الإقدام على رحيمي، يعني يقول إذا كنت ستقدم على رب رحيم فأكثر من المعاصي ولا حرج عليه. هذا مفهوم الفساق، مفهوم الفساق، أهل الفسوق والفجور هداهم الله. إذا نوصح أحدهم يتحجج بهذه الآيات، يقول إن الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فيعتمد على آيات الرجاء وينسى آيات الخوف. لذلك هناك 5 آيات في القرآن الكريم جمع الله عز وجل فيها بين الخوف والرجاء في آية واحدة، كقوله تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، جمعهما في آية واحدة، وهناك 5 آيات في نفس هذه النقطة. بعض العلماء يقول إذا حضره الموت وحضره المرض فإنه يغلب جانب الرجاء عند الاحتضار وعند الشدة وعند المرض، خصوصا عند الموت. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا. بعض العلماء يقول هنا يغلب جانب الرجاء. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي هنا للإنسان ويذكره بالمعاصي التي ارتكبها، ويقول له الويل لك وأنت ستهلك وأنت إلى آخره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي رجحه أنه إذا عمل خيرا يغلب جانب الرجاء وإذا هم بسيئة يغلب جانب الخوف, وأن هذا يختلف من حال إلى حال. وقال هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. ثم بعد ذلك يقول الشيخ بكر رحمه الله: مسألة الخامسة من آداب طالب العلم خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يعني من آداب طالب العلم خفض الجناح. خفض الجناح هذا كناية عن ماذا؟ عن التواضع. ونبذ يعني وترك, نبذ هنا بمعنى الترك, نبذ الخيلاء والكبرياء. الخيلاء والكبرياء. يقول: تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر. ما هو سكون الطائر؟ قال: من الوقار والرزانة وخفض الجناح, متحملا ذل التعلم لعزة العلم, ذليلا للحق. طيب, هذه الفقرة حث فيها الشيخ طالب العلم على عدة أمور. حثه على أن يكون عفيفا, عفيفا من فعل الحرام, وعفيفا من أموال الحرام, وعفيف اللسان, وعفيف النفس, وعفيف اليد. هذه معاني العفة. وكذلك أن يكون حليما, أن يكون حليما, وذلك أن لا يستعجل في عقوبة من أساء إليه, ويصبر ما استطاع. والعرب ضربوا أروع الأمثال في الحلم, لذلك كان يضرب المثل بالشخص الذي اشتهر بالحلم. فممن اشتهر بالعلم عفوا بالحلم معاوية رضي الله عنه, كان يضرب به المثل في الحلم. يعني أنه إذا أساء إليه أحد يعني يعفو عنه, يعفو عنه ويحتسب الأجر عند الله عز وجل, ولا يرد السيئة بالسيئة, مع أنه يجوز له جزاء سيئة سيئة مثلها. فلو سبني شخص, لو سب إنسان شخص, يجوز له أن يرد عليه بمثل هذه السبة, يجوز. لكن من عفى وأصلح فأجر على الله. يعني العفو والحلم هذا يعني أعظم. ممن يضرب به المثل معاوية رضي الله عنه, والأحنف بن قيس يضرب به المثل. وهناك أشعار كثيرة في مدح الحلماء, ليس هذا محلها. والصبر يعني, وكذلك أن يكون طالب العلم صبورا, أن يكون طالب العلم صبورا, وهذا أحوج ما يحتاج إليه طالب العلم, صح ولا لا؟ لأن يعني دون الصبر لن ينال شيئا من العلم. العلم يحتاج أخوات إلى صبر, صبر على كل شيء, على كل شيء. الصبر على صعوبة الكتاب, الصبر على صعوبة المسألة, الصبر على يعني الحفظ, الصبر على الفهم, الصبر على يعني صبر التحمل في الوقت. يعني أحيانا مثلا الدرس قد يطول, يحتاج الإنسان إلى صبر. أحيانا حتى الصبر على شدة المعلم, أحيانا المعلم قد يغلظ, أو قد يعني يشد يعني في التعامل مع الطالب أو مع الطالبة. فعلى طالب العلم أن يصبر, كما كان السلف يعني يصبرون على الشدة التي قد تصدر من المعلم, وإن كان الأصل في المعلم هو اللين, كما قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام, قال: ولو كنت فضا غليظ قلبي لم فضوا من حولك. ففهم من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا في التعليم, وأحيانا إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شدة فإنه يشد, لكنه يكون على خلاف الأصل. إذن الطالب والطالبة أخوات تحتاج إلى صبر, ولا تستعجل الثمرة. لا تقول: أنا طلبت العلم سنتين وثلاث سنوات وأربع وخمس وعشر ولم أحصل شيئا. لا تقول هذا, بل تقول: أنا سأطلب العلم من المهد إلى اللحد, من المحبرة إلى المقبرة, يعني كما جاء عن السلف. فالعلم ليس له عمر وليس له نهاية, فنحن نتلذذ بهذا العلم ونتعبد الله عز وجل بهذا العلم, فلماذا نستعجل؟ ليس هناك شيء يلحقنا وليس هناك شيء يطرد وراءنا. واعلم بأن العلم بحور زاخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة, لن يصل الإنسان فيه إلى آخر هذا العلم, البحر لا ساحل له. العين بحر لا سعي له. إذن عموما يا أخوات الإنسان يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن يصبر نفسه، وكذلك يصبر نفسه عن المغريات والملهيات، لأن هناك أشياء تأتي لطالبة العلم ولطالب العلم تلهيه عن طلب العلم، وأشياء تغريه عن طلب العلم، تقول له تعال هنا وسنذهب إلى هناك وسنذهب إلى كذا، وهذا سيشغله عن الدرس، فيحتاج إلى أن يصبر، لأن عاقبة الصبر حميدة دائما. إذا صبر فسيجد لذة ما يعني صبر لأجله. والتواضع للحق من الوصايا التي يوصي بها الشيخ، أن يكون الإنسان متواضعا للحق، وهذا من أعلى درجات التواضع. أنا قد أتواضع لإنسان، وقد أتواضع لشخص معين، لكن من أعظم مقامات التواضع التواضع للحق. ليس هناك أحد فوق الحق أبدا، لا يوجد أحد فوق الحق، كل الناس دون الحق، فالحق مقبول من أي شخص كان، حتى لو كان هذا الشخص كافرا. لو جاءنا الكافر بالحق نقبل منه أو لا نقبل؟ نقبل منه، كما قبل أبو هريرة من الشيطان ماذا؟ آية الكرسي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقك وهو كذوب. فمن أكبر ما يلبس به الشيطان على طلبة العلم أنه إذا جاءه شخص دونه في العلم وجاءه بالحق وقال له يا شيخ أنت أخطأت في هذه المسألة الفلانية، طيب يقول ماذا؟ يقول لا أنا قصد كذا وأنا قصد كذا، وهناك قول آخر، يعني يجادل ويروض يمينا وشمالا، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الذي قاله الطالب حق. فاقبله، اقبله من كائن من كان، سواء كان هذا الحق جاءك من تلميذك، سواء كان هذا الحق جاءك من زميلك، وسواء هذا الحق جاءك من أستاذك ممن هو فوقك، فاقبل الحق ممن هو فوقك، ممن هو مثلك، ممن هو مثلك، وممن هو دونك. وهذا هو غاية التواضع، نقبل الحق من الجميع من أي كان، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان جاهلا أو كان عالما نقبله. وفي هذا قصص كثيرة، أذكر قصة مختصرة جدا ذكرها ابن العربي في تفسيره، أن رجلا من المحدثين من العلماء الكبار عقد مجلسا للعلم، ففي أثناء المجلس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق وآل وظاهر، قد طلق وآل وظاهر، ف يعني نفس لم تزوج وطلق وآل وظاهر. فجاء فلما انتهى الدرس وانصرف الناس، ذهب أحد الطلاب إليه في البيت، وهذا من أدب الطالب أنه ما أراد أن يحرجه أمام الناس إذا كان هذا الشيء يعني يقبل التأجيل. وعلى كل حال يعني هو هذا الطالب اجتهد وما أراد أن يعني ما تجرأ أن يقول للشيخ أمام الناس يا شيخ أخطأت، لأن هذا سيأتينا إن شاء الله أنه فيه أدب، الإنسان بشر يخطئ كلنا نخطئ، لكن الكلام كيف أوصل هذا الخطأ لهذا الشيخ أو لهذا الأستاذ، هناك آداب. فذهب إليه في البيت وقال له يا شيخ جزاك الله خيرا على هذا الدرس وكذا، معنى الكلام يعني قال لكنك يعني قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج وهذا صحيح، وقد طلق وهذا صحيح، وقد آل وهذا صحيح، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر فهذا حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون قد ظاهر أحدا من النساء، فإن الله عز وجل يقول وإنكم يقول عن الظهار وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول منكرا من القول وزورا، ف يعني استنفر الشيخ وقال يعني صدقت وكلامك صحيح وما قلته سب لسان. نعم أي نعم. فبعد ذلك لما انصرف من عند التلميذ ذهب وجاء الدرس في اليوم التالي. لو كان رجل يعني هذا الرجل يعني ليس صادقا مع الله عز وجل ولا يهمه يعني الحق، كان ممكن يسكت وتمشي كما يقولون، لن ما انتبه لها أحد، هي كلمة واحدة هكذا خرجت منه قد يكون ما انتبه لها أحد، لكن لأن هذا الرجل متواضع للحق فجاء في الدرس القادم ولما اجتمع الطلبة قال أيها الناس إني قلت كذا وكذا وقد أخطأت في هذا وأستغفر الله وأتوب إليه أني نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ونبهني على هذا فلان من فلان أحد الطلاب وجزاه الله عني خيرا. هذا يعني هذه الأخلاق يعني لا يفعلها إلا الإنسان الذي يعني يراقب الله عز وجل ويتقي الله عز وجل في هذا العلم. والله إن الإنسان عندما يتواضع للعلم ويتواضع للحق فإن الله عز وجل يرفعه في الدنيا والآخرة، يعني سيكون عظيما في الدنيا والآخرة عند الله وعند الناس. قال والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم. العلم عزيز يحتاج للإنسان يعني يذل نفسه لهذا العلم، لا يذل نفسه يعني لشيء حقير وإنما يذل نفسه لهذا العلم، كما قيل للشافعي يعني لماذا أنت يعني تذل نفسك، فقال يعني أذل نفسي لأكرمها، لأن إذا يعني صبرت على شدائد العلم فإنها تكرم ذليلا للحق. يقول الفضيل بن عياض إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة ورثه الله الحكمة. طيب والله يفضل بعد الدرس أفضل حتى ما نقطع التسلسل، نخصص وقت إن شاء الله في آخر درس للأسئلة إن شاء الله. طيب هنا يقول طيب وهذا بخلافي من طيب نقول وسكون طائم الوقار. هنا يذكر العلماء وهنا يعني يحذرون طالب العلم من التصدر قبل التأهل، من التصدر قبل التأهل، يعني هذه أيضا من العجلة ومن عدم الصبر. بعض طلاب العلم وبعض طالبات العلم تستعجل البروز، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلموا قبل أن تكونوا سادة، قبل أن تكونوا سادة، لأن الإنسان إذا كبر فإن بعد ذلك يصعب عليه أن يرجع ويجلس مع الصغار، صح ولا لا؟ إذا أصبح كبيرا في السن نقول يعني إنسان مثلا في 40 و50 نقول له اذهب وادرس مثلا الكتاب فلاني، ثم يذهب إلى الكتاب فلاني يجد أن هذا الكتاب لا يدرسه إلا الطلبة الصغار، يعني فيأتيه الشيطان هنا ويقول له كيف يعني تهون عليك نفسك أن تجلس مع الصغار. طبعا هذا خطأ، لكن يعني السلف يحرصون على أن الإنسان يتعلم قبل أن يبرز، وهذه من أكثر الآفات التي نعاني منها نحن في هذا العصر، أنه يخرج الإنسان للساحة، يخرج الإنسان في ساحة الدعوة وفي ساحة التعليم وفي الإمامة وفي الخطابة، ويخرج يكون داعية ومعلما وهو إلى الآن نعم لم يحصل ذاك العلم الكافي، لم يحصل ذاك العلم الكافي، لذلك يقع فيه تصدر منه أو منها الطوام. وكون الساحة خالية هذا ليس بحجة، بعضهم يقول الساحة خالية لا يوجد أحد لابد أن نخرج. طيب تخرج ويعني تضرب يعني يمينا وشمالا ويعني تتكلم في دين الله عز وجل بجهل، هذا لا يجوز، بل ينتظر حتى يتأصل ويتعلم ويمكث السنين في طلب العلم ثم بعد ذلك يخرج للناس. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان في الكوفة فمر برجل قصاص يعني يقص على الناس القصص، فقال له من أنت؟ فقال أنا أبو يحيى. قال أنت لست بأبي يحيى ولكنك تقول اعرفوني اعرفوني. ثم قال له، يعني يريد يقول له أنت استعجلت في الظهور وكأنك تريد من الناس الشهرة والمعرفة، ثم قال له هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ هذا المصطلح مر عليكم أين؟ في أي علم؟ يذكر، نعم يذكر في علمين، في علم أصول الفقه وفي علم أصول التفسير. ثم قال له هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. هذا مجرد مثال، يعني أن الإنسان يعني قد يكون يجهل أمورا هي عند السلف يعني يسيرة جدا، مع ذلك كانوا يعني يشددون فيها ويروا أن الإنسان لا يخرج حتى يتقن العلم. طيب، ثم قال وعليه فاحذر، فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، يعني كانوا السلف يتوقون من الكبر ومن الخيلاء يتوقون منه توقيا شديدا. الخيلاء هو إعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، إعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن. يعني كيف؟ يعني الخيلاء له آثار ظاهرية، لكن الكبر أين محله في الأصل؟ محله في القلب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالكبر أصله في القلب، فإذا ظهرت آثاره فهو إيش؟ فهو خيلاء. وذلك كأن يتبختر مثلا في المشي، أو يجر مثلا ثوبه، أو يعني يتبختر مثلا بما يسمى عندنا بالبشت، وما يسمونه المشلح في بعض البلدان البشت أو أي شيء، يعني يمشي به غرور. واضح يا أخوات؟ لأنه يعني يرى نفسه عالما، وينظر إلى العامة باحتقار وباستراء، يقول هؤلاء جهال ولا يفهمون شيئا. فيعني هذا والعياذ بالله يعني من أكبر أسباب المقت والعياذ بالله. يعني كيف عالم متكبر لا يجتمع يعني إذا كان طالب العلم لا يجتمع في حقه أن يكون متكبرا، فكيف بالعالم؟ وللأسف الشديد يوجد يعني ممن يعني يوصفون بأنهم علماء، ولكن سبحان الله يعني إذا جلس معهم الإنسان يشعر كأنه جالس مع ملك من ملوك الدنيا، من النظرات المتعالية، من الأسلوب في الكلام، من احتقار الجهال أو العوام، ومن التعالي، ومن يعني أعوذ بالله، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة، ولا أصحابه ولا السلف. سبحان الله، كانوا على غاية من التواضع، على هضم النفس، ما يفرق الإنسان بينه وبين الشخص العادي. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل عليه الأعرابي في المجلس كان يفرق بين النبي وبين الصحابة؟ ما كان يدخل يقول أيكم محمد، صح ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام يقول من فيكم محمد، ولا يعرفه، ليس له مجلس خاص، ليس له جلسة خاصة، وليس له أبهة خاصة، ولا له يعني عمامة خاصة. عليه الصلاة والسلام يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني في غاية من التواضع، وهو القدوة، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، وليس غيره قدوة. لا يقال أني رأيت ذاك العالم يفعل هكذا ويفعل هكذا، ليس بحجة، وإنما يحتج بالنبي صلى الله عليه وسلم على العلماء، ولا يحتج بالعلماء علينا نحن. فيعني مما مثلا يذكرون، مثلا يقولون يعني يذكرون عن بعض العلماء، يقول سبحان الله فلان هذا العالم فيه هيبة العلماء. طيب لماذا؟ انظر السبب ما هو. لا يقول لأنه ما رأيته يبتسم قط، أعوذ بالله. يعني هذا أصبح الآن هذا يمدح، هذا شيء يمدح. يعني عروة رضي الله عنه قبل أن يسلم يقول وأنا مشرك ما لقني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي، وهو مشرك. ف يعني وهذا يقول يعني ان فلان هيبة لماذا؟ لانه ما رايته يتبسم قط. هذا اعوذ بالله، هذا يعني هذا ينصح، ينصح يعني يقال له يعني يقال له يعني يعني شوف لك حل، يعني شوف لك حل. سبحان الله. يعني هذه الامور كلها المرجع فيها والقدوه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير ممن لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن انه مثل الملوك، انه يعني متجبر او انه متكبر او انه يعني متعال على اصحابه. فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبهرون بذلك. فجاء احد يعني الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه اخذته الرجفه، يعني بدا ماذا يعني يرتجف خوفا من من من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يظن انه يعني يتعامل مع ملك من ملوك الدنيا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ قال له بمعنى الحديث، قال له هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل القديد، يعني اللحم الجاف هذا، يعني كناية عن إيش؟ عن التواضع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدوتنا. وهكذا سار عليه يعني اصحابه رضي الله عنهم. عمر يعني كلنا نعرف يعني قصه عمر لما يعني جاء ذاك رسول الروم ووجده نائما تحت ظل الشجره، فقال له الكلمه تلك المشهوره: امنت فحكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. وراى صاحب كسرى ان راى عمر بين الرعيه عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها جيشا من الجند والأحراس تحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه المهابة في أعلى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا بمردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. هذه أبيات لحافظ إبراهيم. على كل حال، الكبر والخيلاء من أعظم الأمراض التي يجب على طالب العلم وطالبة العلم أن تحذر منها. يقول الشيخ بكر: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. واضح هذا؟ طبعا هذا يعني من باب المبالغة، من باب المبالغة يقول هذا من يعني كان من ورعه من شدته. يقول: قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته. عندكم هكذا يخطر؟ كذا عندكم يخطر؟ ها، بالخاء طاء والراء. طيب، أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض العنسي رحمه الله تعالى، يعني خشي أن يتبختر بيده. طيب، قال: واحذر داء الجبابرة، ما هو الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عما يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. الكبر ما هو؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم. ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، هذا كبر. وغمط الناس يعني نعم احتقارهم. طيب، قال: فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. هو يشير إلى قصة من؟ قصة نعم الشيطان مع آدم، لأنه حسد آدم، لأن الله عز وجل أسجد له الملائكة فقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه، هذا كبر صح ولا؟ لما يقول أنا خير منه هذا كبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا أول ذنب عصي الله به فيما نعلم نحن، قد تكون هناك ذنوب أخرى لا نعلمها، لكن فيما أخبرنا الله عز وجل ففيما يبدو أن هذا هو أول ذنب. طيب، يقول تطاولك على معلمك كبرياء، هذا أيضا نوع من أنواع، والتطاول قد يكون باللفظ بالكلام، وقد يكون يعني بالسلوك أو يعني عدم تقدير المعلم، وله يعني صور كثيرة. استنكافك، الاستنكاف بمعنى الكبر، بمعنى الكبر، ومنه قوله تعالى لن يستنكف المسيح من مريم ولا الملائكة، من الآية تكررت اللفظة هي في آخر سورة النساء صحيح؟ نعم. الشاهد في قوله لن يستنكف، لن يستنكف يعني لن يستكبر، نعم، أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربة. استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، هذا نبهنا عليه قبل قليل. إذا جاءك إنسان بفائدة بمسألة جديدة لا تعرفها وكان هو دونك في العلم أو دونك في السن، لا ترد هذه الفائدة فقط لأنه دونك، هذا كبر. ثم ذكر هذا بيت الشعر الذي يقول فيه العلم حرب للفتى المتعالي، العلم حرب للفتى إذا كان ماذا؟ متعاليا، يعني إذا كان الفتى متعاليا ومتكبرا فإن العلم لا يكون في تصالح معه، وإنما يكون في إيش؟ في حرب معه، يعني كناية أنه لا يستفيد من هذا العلم، وأن العلم لا يدخل صدره، بل يكون حربا له ويبتعد عنه. العلم حرب للفتى المتعالي يعني المتكبر، واضح هذا الشطر الأول. ثم مثل بهذا أو شبه هذا بأمر حسي فقال كالسيل حرب للمكان إيش؟ العالي. هل السيل يصل إلى المكان العالي؟ لا، السيل لا يصل إلى قمة الجبل وإنما يمر بأسفل الجبل صح؟ وهذا تشبيه جميل من الشاعر، يعني يقول كذلك طالب العلم إذا كان متعاليا متكبرا، العلم يحتاج إلى نزول صح؟ يحتاج إلى أن يعني يطأطأ الإنسان من رأسه، ويحتاج إلى أن يخفض من نفسه، ويحتاج إلى أن ينزل لهذا العلم، يعني لينسى الإنسان، ينسى نسبه وينسى أمواله وينسى كل هذه الأشياء وليجلس عند هذا العالم. لذلك كان الخلفاء الكبار، الخلفاء خلفاء بن العباس، خلفاء بن أمية، مع أنهم من أنساب من أشراف العرب، خصوصا بن العباس كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كانوا يعني كان بعض الخلفاء يتعلم عند العلماء الذين لم يكونوا عربا أصلا، مثل ما جاء عن عطاء بن أبي رباح، كان مولى يعني كان عبدا ثم أصبح حرا، المهم أنه عبد طيب، وكان يعني عالما مشهورا ويجلس يعلم الناس. فكان خلفاء بني العباس وهم من هم يعني لا يحكمون لا يحكمون دولة صغيرة أو يحكمون حارة من الحارات، يحكمون يعني دولة عظيمة مترامية الأطراف، يعني من الهند، من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، وفي نفس الوقت هم نسبهم شريف، فهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نسبهم يعود للعباس بن عبد المطلب، مع ذلك كانوا يأتون بأولادهم ويقولون تعلموا من هذا، لأن العلم ليس له نسب. طيب، كالسيل حرب للمكان العالي. طيب، هنا يقول مما قيل مما جاء عن السلف من الكلمات الجميلة، قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون، فهو أجهل ما يكون. يعني نعم أي نعم، يقول لا يزال الرجل عالما ما تعلم، يعني ما دام متعلما، فإذا ترك التعلم وظن أنه استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ومما جاء أيضا من تواضع السلف أن الحميدي كان تلميذا للإمام الشافعي، هذا الإمام العظيم مشهور. يقول الحميدي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، الرحلة من مكة إلى مصر، يقول: فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث، مع أنه إيش؟ شيخه الشافعي، شيخ من؟ شيخ الحميدي، مع ذلك ما قال كيف يعني أنا أستفيد من تلميذي، لا، كان يعني كان يقول كان كنت أستفيد منه المسائل يعني الفقه، وكان يستفيد مني الحديث. وحتى قال أحمد بن حنبل، يقول أحمد بن حنبل: قال لنا مرة الشافعي، والشافعي شيخ من؟ شيخ أحمد، شيخ أحمد، لأن أحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك. قال الشافعي مرة لأحمد، قال لهم لأحمد وزملائه، قال لهم: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. يعني انظر يعني هذا التواضع مع ما كانوا عليه من العلم، ونحن للأسف الشديد ليس عندنا علم ونتكبر. يعني هنا القامة، يعني لما يتكبر الإنسان، يعني هذا مثل ما قال العرب: حشفا وسوء كيل، حشفا وسوء كيل. هذا يعني مثل ما هذا حشفا وسوء كيل، ما معناه؟ رجل كان يبيع تمرا مغشوشا، طيب كان يبيع تمرا مغشوشا، يعني تمر فاسد، وفي نفس الوقت كان يعني كيله يطفف في الميزان، يعني يغش الناس في الوزن، يعني يقول للشخص في الوزن كأنه باع له كيلوين مثلا، وهو في الحقيقة باع له كم؟ كيلو واحد، وأصلا التمر إيش؟ فاسد. هذا هو حال، فيقولون العرب حشفا، الحشف هو التمر الرديء، وسوء كيل. فنحن للأسف الشديد لله من رحمه الله نجمع بين سوءتين، بين الجهل وبين الكبر، للأسف الشديد. يعني ما أعمم، لكن يعني كثير من الناس يكون عنده جهل، ليس بعالم أصلا، ليس عنده علم، مع ذلك تكبر على ماذا؟ لا أدري. الله المستعان. حتى كان ابن عباس رضي الله عنه يروي الأخبار والآثار عن كعب الأحبار. كعب الأحبار كان من إيش؟ من الصحابة، من التابعين. كعب كان من التابعين، ليس من الصحابة. وابن عباس، طيب من أعظم، صحابي ولا تابعي؟ صحابي. ما قال أنا صحابي وأنا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي وقال لي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أنا أذهب وأروي عن رجل من التابعين، ما عندهم هذا الكلام، مع ذلك روى عنه، كان يروي عنه الأخبار. وفي هذا يعني قصص كثيرة، يعني لكن الله المستعان. بعد ذلك يقول: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، يعني هذا كناية عن التواضع، والإزراء على نفسك، يعني أن الإنسان يزدري نفسه، لا يعد نفسه عظيما ويعد نفسه صالحا وتقيا، وهضمها، يعني يهضم نفسه، ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب. إذا دعتك نفسك للغطرسة أو الكبرياء أو حب الظهور أو العجب، ليس العجب، العجب، تذكري أن أن أن يعني تذكر الإنسان نفسه أنه يعني ليس عنده شيء من العلم، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الكلام إذا كان قيل في ذاك الوقت يعني نحن ماذا نقول؟ ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، ليس العكس. بعض الناس للأسف الشديد، نسأل الله أن يجعلنا منهم، كلما ازداد علما ازداد إيش؟ كبرياء. وكلما ازداد في المناصب، الترقي في المناصب، ويعني في المناصب الدينية أو كان مناصب دنيوية، كلما ازداد كبرا. والمفروض إيش؟ المفروض العكس، كلما رفعك الله عز وجل. تواضع، من تواضع لله رفعه. فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. الغبطة هي تمني النعمة التي عند الغير مع عدم تمني زوالها. وعن عبد الله ابن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي، يعني انظري هنا كيف هضم النفس وكيف ازدراء النفس واحتقار النفس. يقول: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق. ما معنى رق؟ يعني أصابته الرقة والبكاء. أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. فهمت هذا الكلام كيف؟ يعني يقول أنا وجودي هنا في هذا المكان الموقف العظيم يعني في عرفة قد يكون شؤما على أهل عرفة. طبعا هذا من باب يعني إيش؟ أنه يرى أن نفسه يعني أنه عاصي لله عز وجل وأنه مقصر. طيب، فيقول أنا كنت سأقول أن الله عز وجل لعله قد غفر لي لأهل عرفة، لولا أني كنت فيهم لقلت هذا. يعني لا تعليق صراحة، الله المستعان. خرجه الذهبي، هذه القصة خرجها الذهبي. ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. هكذا ينبغي العبد أن يكون يعني مزريا على نفسه ومتواضعا لله، لا يرى نفسه شيئا، لا يرى نفسه شيئا إطلاقا. نعم. ثم قال المسألة السادسة: القناعة والزهادة. يعني من آداب طالب العلم أن يكون قنوعا، أن يكون قنوعا وأن يكون زاهدا. يقول: التحلي بالقناعة والزهادة. وحقيقة الزهد بالحرام. هذا حقيقة الزهد. الزاهد هو الذي ترك إيش؟ ترك الحرام. وليس الزاهد هو الذي يعني ترك ما أحل الله له أو حرم، يعني نقول أفضل نقول ما يعني من يحرم على نفسه الطيبات. تحريم الطيبات هذا ليس من الزهد، هذا من مسالك الصوفية، وهو يعني تسرب إليهم من النصرانية ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. ف ترك مثل ما فعل يعني النصارى، تركوا الزواج بالنساء، قالوا هذا من باب الزهد، هم يفعلون هذا زهدا وتقربا إلى الله عز وجل، ويقولون الدنيا حقيرة، فيحرمون على أنفسهم الطيبات. وهل هذا مسلك صحيح؟ لا، فإن الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن يعني ليس المقصود بالزهد أن الإنسان يحرم على نفسه طيبات ما أحل الله له، بل الزهد الحقيقي هو أن الإنسان يزهد في الحرام، أي يترك الحرام. والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. إذن الزاهد هو الذي ترك الحرام، والزاهد هو الذي يبتعد عن المشتبهات، وإن كان هذا هو الورع في الحقيقة، لأن هناك تشابه بين الورع والزهد. الورع أن الإنسان يبتعد عن الشبهات، واضح أخوان؟ وأما الزهد، الزهد قالوا أن الزهد هو أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة، أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة، هذا هو الزهد. وأما الورع فأن يترك ما قد يضره في الآخرة، قد لي نعم أي نعم أي نعم. فهو في الورع يعني يترك شيئا قد يضره في الآخرة، ليس يقينا، لأن لو كان يقينا هذا فهو حرام. لكن الورع أن يترك الإنسان شيئا يخشى أن يكون إيش؟ أن يكون حراما، هذا هو الورع. مثل مثلا الآن مثلا معاملة بنكية مثلا، أو أسهم في اكتتاب مثلا شركة ولا أي شيء، اختلف فيها العلماء ما بين محرم ومجيز، ما الورع؟ الورع تركها، الورع تركها. طيب، وكذلك أيضا الزاهد في الحقيقة، الزهد في الحقيقة هو زهد الثوب، زهد القلب وليس زهد الثوب، لأن بعضهم يهتم بالزهد الظاهري. يعني كيف؟ يعني يتعمد مثلا، يتعمد ويتكلف أن تكون ثيابه مقطعة، وتكون ثيابه مشققة وغير مكوية مثلا، ويعني وألا يمشط شعره مثلا، ما يهتم بنفسه، يتعمد هذا الشيء، واضح؟ حتى يقال عنه فلان إيش؟ فلان زاهد. هذا والعياذ بالله أولا رياء، نوع من الرياء. ثم الأمر الثاني، ليس هذا هو الزهد. هذه الأشياء لو جاءت من غير تعمد، من غير تقصد، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، وكان ابن عباس يقول إني لا أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. فيعني وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهناك أثار كثيرة، لكن أحيانا أن الإنسان يعني يخشى، يعني يترك هذه الأشياء من باب أن البذاذة من الإيمان كما في تفسير لهذا الحديث. فالمهم أنه لا يجعل هذا هدفا له مقصودا، وإنما الزهد الحقيقي هو زهد القلب، زهد القلب ألا تكون الدنيا في قلبك، ألا تكون الدنيا في إيش؟ في قلبك. لا تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك، بمعنى أنه يعني يتعلق قلبك بالدنيا، بحيث أنه لو فاتك شيء يصيبك الهم والغم، وإذا أتاك منها شيء يعني تتعلق بها تعلقا عظيما، هذا ينافي الزهد. هذا ينافي الزهد. وإنما الزاهد هو الذي لا يتعلق قلبه بإيش؟ بالدنيا، إن جاءت فالحمد لله، وإن لم تأتي لم يلهث وراءها، لا يعلق قلبه بها، واضح أخوات؟ يعني مشكلتنا مع هذا الكتاب أن كل جزئية فيه تحتاج يمكن مش محاضرة، دورة. يعني نحن نحتاج دورة عن الزهد، دورة عن الكبر، دورة عن الصبر، دورة عن القناعة، دورة عن التواضع. كل مسألة من هذه الجزئيات فيها آيات وفيها أحاديث وفيها آثار الصحابة وفيها أشعار وفيها تفاصيل وفيها أنواع وفيها حكم وفي يعني وفيها قصص، فما نستطيع ننتهي. نحن نأخذ فقط النتف، نأخذ يعني شذرات فقط، وطالبة بعد ذلك تتوسع، ترجع إلى كتب متوسعة وتتزود من هذه الأمور، لأن نحن نحتاج كثيرا إلى تهذيب أنفسنا، نحتاج إلى أن نربي أنفسنا، لا يكفي فقط أن نحشو أذهاننا بالمعلومات. كيف كيف؟ أيوة أيوة. طيب الكلام عن إحياء الدين يحتاج إلى تفصيل قليلا. طيب يعني أرجع الجواب عن السؤال إلى آخر الدرس إن شاء الله، سأجيب على هذا السؤال إن شاء الله، أنه يحتاج إلى تفصيل قليلا. طيب قلنا نعم، وعد عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، يعني من آداب طالب العلم ألا ينظر إلى ما في أيدي الناس نظر المتعلق، لماذا فلان سيارته أفضل من سيارتي، لماذا فلان بيته أوسع من بيتي، هل هذا يليق بطالب العلم؟ لا يليق، يعني طالب العلم لا يعلق نفسه بهذه الأمور. لا نقول أنه حرام أنه يشتري سيارة يعني جيدة أو أن يشتري بيتا واسعا، إذا الله إذا وسع عليه فليوسع نفسه ما في مشكلة، لكن نقول لا يتعلق قلبه بهذا، كما وصف الله عز وجل الصحابة قال يحسبهم الجاهل أغنياء من إيش؟ تعفف، لا يسألون الناس إلحافا. وأيضا قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نعم. ثم قال ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، يعني لو قال لو وجدنا شخصا قبل أن يموت كتب وصية، وفي الوصية كتب قال أموالي تصرف لأعقل الناس في هذه المدينة، ورفعت هذه الوصية إلى القاضي، فإلى من يصرفها؟ هل يصرفها إلى القضاء أم يصرفها إلى الأئمة أم إلى الخطباء أم إلى الزهاد؟ الشافعي يرى أنه يصرف إلى الزهاد. لماذا؟ لأنهم أعقل الناس، لأنهم لم يتعلقوا بدنيا زائلة. وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع. طيب إيش علاقة هذا بهذا؟ يعني الزاهد من يتحرز عن إيش؟ الشبهات، ومن ضمن الشبهات تكون في إيش؟ في البيوع، فهذا هو الزاهد. وعن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. واضح الكلام هذا؟ قيل له يعني صنف كتابا في البيوع والمعاملات. قال أنا صنف له كتابا في الزهد حتى نتعلم الزهد. فقال أنا صنفت لكم كتابا في البيوع، فاذهبوا وتعلموا الحلال والحرام من البيوع، فمن ترك الحرام من البيوع فهو إيش؟ فهو الزاهد. نعم. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. طيب نقف هنا، يعني كم بقي على الأذان؟ الآن سيأذن صح؟ طيب نقف هنا حتى أتكلم عن الأسئلة التي وردت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.